آدم عليه السلام وهو في الطين لم تنفخ فيه الروح بعد، فكان الملائكة ينظرون إليه ويتعجبون من خلقته ومن شكله. وكان إبليس والعياذ بالله يمر عليه، وكان أكثرهم يعني رعبا منه. ثم إنه اقترب منه ودخل من فمه وخرج من دبره، وقال للملائكة: لا تخافوا، إنه أجوف، إنه خلق خلقا لا يتمالك، يعني ستحركه الشهوات والرغبات، وإن ربكم ليس بأجوف، سبحانه وتعالى هو الصمد سبحانه وتعالى. وأخذ يطوف به، وقال، كان يقول: لئن سلطت عليك لأهلكنك. يبقى إذن عداوة إبليس والعياذ بالله لآدم ولذريته قبل نفخ الروح، قبل نفخ الروح، قبل أن يأمره الله سبحانه وتعالى بالسجود، فهو أبطن العداوة لآدم عليه السلام ولذرية آدم عليه السلام قبل أن يبتلى بالأمر بالسجود لآدم عليه السلام.